عيدي معاك في أحسن الأعياد، طابت بطيبة عندك عيادي يا مصطفى يا سيد الأسياد، وجميع أهل البيت أسيادي نسري بهم في الليل السوداء، عدنا إلى طيبة عسى عودا. عيدي معاك في أحسن الأعياد، طابت بطيبة عندك أعيادي يا مصطفى يا سيد الأسياد، وجميع أهل البيت أسيادي نسري بحبي وهو نعم زاد، يا بخت من زادوك ما زادي، لا حزب قدمته ولا أوراد، يا خاتمة حزبي وأورادي، جيتك بحبي حزب قدمته ولا أوراد، يا خاتمة حزبي وأورادي، وانت دوا كل نفس مرودة. ببعض الأهل والأولاد فانظر إلي وعطف على أولادي، وانظر إلى من عادهم بسعاد، إسعادهم من ضمن إسعادي، هيئ لهم أيام مسعودة. يصلح ديرة الأجداد، ركب الرخاء فيها يمر جادي، كاد الغلا في الوقت هذا كاد أن يبعد الريح من الكادي، واسأله يصلح ديرة الأجداد، ركب الرخاء فيها يمر جادي، كاد الغلا في الوقت هذا كاد أن يبعد الريح من الكادي، ويرد محكوم البنا كودة كودة. We're شاد وما مدى شعري وإشادي وانت الذي ربك بذكرك شاد وشدى بمدحك كم وكم شادي لي فيك طاب الشعر والإشاد وما مدى شعري وإشادي وانت الذي ربك بذكرك شاد وشدى بمدحك كم وكم شادي واصبحت في كل ثغر شودا I've been.